بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام المعتدات، وقد انتهت بنا الحلقات السابقة إلى الكلام عن عدة امرأة المفقود واستبراء الإماء، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، وحينئذ ينتظر قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، وتنتظر زوجته في بقائها في عصمته في تلك المدة، لأن الأصل حياته. فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال الإمام ابن القيم: حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر. وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، 5 من الصحابة أمروها أن تتربص. قال ابن القيم: قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب. انتهى. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة. فإن تزوجت وقدم زوجها الأول، فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقة سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله على الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد. ثم قال: والتخير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. انتهى. والقول المقابل لهذا القول الذي اختاره الشيخ هو التفريق، بينما إذا قدم زوجها الأول قبل وطء الزوج الثاني، وما إذا قدم بعده. ففي الحالة الأولى يستردها الأول، لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني، لأنه إنما أبيح لها التزوج لأن الظاهر موته، فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر، وكان النكاح بحاله ولا مانع من الرد. وفي الحالة الثانية يخير بين استرجاعها وبين تركها مع الثاني، ويأخذ الصداق الذي أعطاها، لكن إذا استرجعها فإنه لا يحل له وطئها حتى تكمل العدة من وطئ الثاني. واختلفوا هل يحتاج إلى تجديد عقد أو يكفي عقده الأول، وكون الأول يأخذ المهر الذي كان قد دفعه إذا تركها للثاني. قال الإمام الموفق ابن قدامة وغيره: لإجماع الصحابة، وأن عمر خيره بين امرأته ومهرها. قال الإمام ابن القيم: وهو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. وقال: الصواب أنه يرجع بما مهرها، فإنه هو الذي يستحقه. انتهى. ومثل ما ذكر في حق امرأة المفقود من أحكام كل زوجين فرق بينهما بسبب ثم تبين انتفاؤه. قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود، وذلك كما لو فرق بينهما لأخوة من رضاع أو تعذر نفقة من زوج ونحو ذلك. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه المفقود. ولو ظنت أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته، ولو اعتقدت أنه عاجز عن حقها وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره فشبه امرأة المفقود. وإن علمت التحريم فزانية، لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود. انتهى. أيها المستمع الكريم، وأما الاستبراء فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. فمن ملك أمة يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو إرث أو غير ذلك حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وفي حديث آخر رواه أبو داود: لا توطأ حامل حتى تضع. واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض منهن. وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة فتستبرأان بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها بينها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.